السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الوجوه الطيبة. نسأل الله أن يبارك فيكم وفي أعمالكم وفي أموالكم وفي ذريتكم وجميع المسلمين رب العالمين. تحضرني قصة لأحد الأخوة البرازيليين، فلهذه القصة يا أحبتي ربما تقول لم نسمع مثلها في حياتنا. قصة عجيبة حصلت لشاب اسمه ريدريغو. هذا الشاب برازيلي، والبرازيل تعرفون البرازيل هي تعتبر من الدول المتمسكة نوعا ما بالنصرانية، لأن النصرانية في العالم الآن سقطت تقريبا في دول كثيرة جدا، حتى من 2004 إلى السنة هذه التي الكنائس في بريطانيا أكثر من 1000 كنيسة عرضت للبيع، أكثر من 1000 كنيسة تعرض للبيع في بريطانيا من 2004 إلى حتى الآن، بل حتى ليس في فقط في بريطانيا بل في أوروبا ونيوزيلندا وأستراليا رأينا ذلك. الكنائس أصبحت تباع، ويشتكوا كثير من القساوسة بعدم الحضور من النصارى في كنائسهم. حتى من أشياء الشيء الطريف العجيب أن أحد الأخوة إمام في ألمانيا يقول وأنا كنت طالع من المسجد فإذا بأحد القساوسة، هذا القسيس يوقف أحد الأخوة يقول له أنت من تبع المسجد هذا المسلمين؟ قال نعم. قال أنا عندي سؤال حيرني، يقول هذا القسيس المسؤول عن الكنيسة، يقول عندي سؤال حيرني. قالوا السؤال؟ قال أنتم كيف تدعون الناس يحضرون عندكم في اليوم 5 مرات؟ احنا يوم واحد ما يحضرون، احنا يوم واحد جزاك الله خيرا، احنا يوم واحد يقول ولا يحضرون، وانتم في اليوم 5 مرات، واليوم الاحد صلاة النصارى في كنائسهم يقول اللي يحضر عندي كبار في السن وانتم اكثركم شباب. يقول اخبروني ما هي الوسيلة، ماذا تقول لهم حتى يحضرون؟ فانظروا حتى القساوسة جنونهم. بل أبشركم بشرى طيبة، قبل رمضان تم افتتاح معبد يهودي اشتراه الأخوة قبل رمضان بشهرين، وافتتحوه قبل رمضان بأسبوع وصلوا فيه التراويح وما زالوا يصلون فيه في مدينة ليستر في بريطانيا. تكبير يا إخواني. انظروا حتى اليهود أصبحوا يبيعون معابدهم، لا تبقى إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو ذل دليل، عزا يعز به الإسلام وأهله وذلا يذل به الشرك وأهله. لا يبقى إلا لا إله إلا الله. الإسلام ينتشر، حتى صرح وزير ألماني قال إن ألمانيا ربما بعد 6 سنوات تنقلب إلى دولة إسلامية من كثرة انتشار الإسلام في ألمانيا. بل في رمضان أرسل لي أحد الأخوة صورة لعائلة برازيلية، عائلة أسلمت بالكامل ولا يوجد مسجد قريب منها، فوضعوا غرفة في البيت يصلي هذا الرجل وزوجته وأبنائه في بيتهم، وضعوا مسجد. الله يعز الإسلام والمسلمين، يقولوا آمين. هذا عزنا إحنا بديننا، ليس بمالنا ولا بجاهنا ولا بأسمائنا ولا حتى ببلداننا، إنما عزنا بديننا كما قال عمر إذا ابتغينا العزة بغير الدين أذلنا الله. عزتنا بديننا، الله يبارك فيك ويبارك جميع المسلمين. هذا البرازيل في شاب عمره 13 سنة، والدته نصرانية ووالده نصراني، يقول كأمي تأخذني للكنيسة وأنا عمري 13 سنة، والكنائس أنا رأيتها سواء في دول أوروبية أو غيرها الكنائس إذا دخلت الكنيسة لا تجد فيها الراحة النفسية كما هو في المسجد. إحنا في المسجد يا أحبتي الآن جلوسكم هذا ليس فقط يعني حلق ذكر وعلم وغيره من الأجور، أول شيء لا شك من طلب العلم، وهذا من طلب العلم، أقولكم أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم أيضا بما يسعه، ومعلم الناس الخير تستغفر له الحيتان والنمل في جحره، معلم الناس الخير. الأمر الثاني أنتم تجلسون تنتظرون صلاة العشاء، وكما في الحديث أن الإنسان إذا جلس في مصلى ينتظر الصلاة تدعو له الملائكة بالمغفرة والرحمة، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما دام في مصلى. بل حتى في الحديث الصحيح أنه قال ذلكم الرباط ذلكم الرباط انتظار. هذا لا يوجد إلا في المسجد، لا يوجد في قصر ملك في الدنيا ولا وزير ولا أكبر من في الدنيا تجلس في قصر تأخذها للأجور كما تأخذها في بيت بيوت الله. النصارى ليس عندهم تلك الإيمانيات والروحانيات عندما تدخل الكنائس. أنا دخلتها فإذا هي أصنام بعضها من بعض، حتى رأيت امرأة تحمل طفل رضيع صنم، قلت ما هذا؟ كان معي واحد مسلم اسمه مصطفى من أوروبا الشرقية، قلت ما هذه؟ هو مسلم لأربع سنوات، قلت ما هذا التمثال؟ كان نصراني في السابق، قال هذا التمثال هم يصورون مريم وعيسى، وهذه مريم وهذا ابنها عيسى. قلت وما هذا الرجل الذي مصلوب؟ عنده رجل مصلوب هكذا وملتحي وعليه ما يغطي سوءته فقط. قلت ما هذا؟ ما هذا يمثلنا؟ قال هذا يقولون عيسى ابن الله. انظروا كيف كيف تلاعب. يا خور دريغو كانت امي تاخذني للكنيسه وعمري 13 سنه. عندما ادخل الكنيسه وهو طفل صغير في العمر، لكن الله سبحانه وتعالى بصر وسأل أمه سؤال فطري طفولي، قال يا أمي من هذا؟ تقول له هذا ابن الله. فقال هو شو السؤال الفطري الطفولي؟ قال يا أمي يعني هذا ابن الله؟ تقول نعم. قال الله والده؟ قالت نعم. قال لماذا لم يساعده والده؟ هو سأل سؤال طفولي فطري، إذا الله المتصف بأرحم الراحمين ولا ينقذ طفله ولا ينقذ ابنه؟ فاحتارت الأم فقالت أدريكو لا تسأل هذا السؤال. قال لماذا لا يساعده والده؟ هو يرى حنان الأبوة حنان الأمومة، لكن يرى أن هذا الطفل اللي هو نبي أو هو في نظرهم أنه ابن الله ولا يساعده. يقول والله كل ما أذهب للكنيسة يوم الأحد مع أمي أرحم هذا الابن وأكره ذاك الإله. كرهته الواحد منا كأب، ابنه لو يجي جرح لو يجي أي حاجة يقلق عشانه، ولا لا يا إخوان؟ يقلق عشان ابنه، هذه فطرة فطرها الله في الإنسان. كيف بالإله؟ ولله المثل الأعلى. يقول فاحترت وأنا صغير في العمر وكل ما أدخل كنيسة يراودني هذا السؤال، فكرهت هذا الإله ورحمت هذا الابن المصلوب. يقول فقلت لابد أن أسأل. أسأل من؟ سألت القسيس. قال لا تسأل هذا السؤال. إذن يسأل من؟ يقول فاعتقدت خلاص أن عندنا في ديننا مشكلة، مشكلة أصلية عقدية. يقول فقرأت في الإنجيل عند أمي، عندها إنجيل، وهذا من قوة الحوار مع النصارى. إحنا كنا في الكونغو في كينشاسا لما نتحاور مع النصارى نسأل نقول كم إنجيل عندكم؟ بعضهم يقول ستة وبعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كذا. قلنا إحنا عندنا قرآن واحد. تروح للسودان قرآن واحد، تروح لأمريكا قرآن واحد، تروح للهند قرآن واحد، أينما تذهب ما عندنا إلا قرآن واحد. هذا يجعلهم يسلمون يدخلون بالإسلام، أما عندهم أناجيل. يقول فقرأت في الإنجيل اللي عندهم، وأجد في أيضا في الكنيسة إنجيل بولس، وهناك اختلافات أصلية يقول فاعتقدت الآن أن هذا الدين باطل، هذا الدين باطل، أين أذهب؟ يقول أنا عمري صغير لكن الله سبحانه وتعالى ألهمني أمور كبيرة، حتى قلت يا ردريكو كل الناس الآن عندهم ديانات يعتقدون بها إلا أن تركت دينك، لا بد أن تبحث عن دين صحيح. والتصوير العالمي أن أفضل الديانات النصرانية ثم اليهودية ثم الديانات الأخرى وأسوأ دين دين الإسلام، هذا يقول معتقدي يعني. أنا أعتقد، يقول رديك وأعتقد أن دين الإسلام دين إرهاب ودين تفجير ودين قتل ودين إجرام، فمستحيل أن أفكر بهذا الدين. إذا ماذا أفعل؟ أبحث عن دين صحيح. قلت ما في إلا اليهودية، عندنا حي من اليهود قريب منا نعرفه، يقول فذهبت إليهم وقلت لهم، لما رأوني صغير في العمر استغربوا مجيئي، فقلت لهم أنا ريدريكو أريد أن أدخل في الإسلام في اليهودية. سألوني سؤال واحد بس، قالوا أمك يهودية؟ قلت لا، قالوا ممنوع. الله يا أخي كويس دينه ولا يمنعون أحد، هذا شيء طيب. قالوا ممنوع. قالوا لماذا؟ قالوا نحن شعب الله المختار، لا نقبل أحد في ديننا إلا من قبل الأم. ترى هذه حقيقة، أنا قابلت يهود ما يقبلون أحد في دينهم. هل سمعتم تهويد؟ نسمع تنصير، هل سمعتم تهويد؟ ردوا يا إخوان، لا، لا يقبلون دينهم ولا يقبلون أحد في دينهم، عندهم عنصرية، ما يقبلون إلا من قبل الأم، أن يكون الشخص أمه يهودية فيدخلون في اليهودية، أما غير ذلك لا يقبلون، حتى من قبل الأب لا يقبلون. قلت أنا بدخل دينكم، يقول ليه؟ قال ممنوع. يقول فخرجت من عنده. عندنا هناك بعض الديانات، ذهبت للدين الفلاني للدين الفلاني، يقول والله وجدتها ظلمات بعضها من بعض، لم يقنعني دين، عندي استفسارات كثيرة، وهذا الدين باطل، أين أذهب؟ يقول فكنت أسير، وهذا أمر سبحان الله مؤثر جدا، يقول والله العظيم كنت أمشي في طريق لا أدري أين أذهب، وكنت أبكي أبكي، أنا ما عندي دين، أبكي ولا أعرف من هو الدين الحقيقي. يقول حتى أنطقني الله بكلمة، قلت يا الله، وأنا ما أعرف من هو الله سبحان الله، قلت يا الله أين دينك الحق؟ لا أعرف من هو الله ولا أعرف دين الحق. يقول والله كنت أبكي وأنا أقول يا الله أين دينك الحق. وذهبت إلى البيت وجلبت أكلم مرة أشهر حتى وصل عمري 14 سنة وأنا أبحث عن دين صحيح يقنعني. يقول فما عندكم ماء هنا؟ تشربون ماء في السودان أنتم؟ تشربون ماء؟ ما شاء الله مثلنا في السعودية نشرب ماء، جزاكم الله خير إذا موجود يعني إن شاء الله. أحيانا مع الحماس الواحد تطلع شوية يعني تطلع روحه، الماء يرد الروح، جعلنا من الماء كل شيء، جزاك الله خير إن شاء الله. والله سريع عندكم أنتم ما شاء الله الماء، في بئر هنا جزاكم الله خير. ترى احنا جايبين لكم هدايا حلوة من أرض من مكة، ترى جايبها لكم، وهذه أيضا ريحة الكعبة نفسها، نفس العطر اللي تطيب به الكعبة، وعشانك أول واحد صبيت لي ما أخذ العطر، جزاك الله خير. واللي جاب الماء وينه؟ اللي جاب الماء وينه؟ ياخذ عطر بعد، خليه يجي. وبشركم بعد عشان تعرفون فضل الماء، في صحيح مسلم يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم، سلم صلى الله عليه وسلم، يقول من سقى مسلما على ظمأ أسقاه الله من الرحيق المختوم. الرحيق المختوم حوض النبي صلى الله عليه وسلم، عرضه شهر، طوله شهر، أحلى من العسل، أشد الأطيار من اللبن، وعدد أوانيه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة واحدة لا يظمأ بعدها أبدا، ويسقيه محمد صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة. الله يسقينا وإياكم جميع المسلمين. واللي يسقي مسلم واحد على ضمان يسقيه الله من رحمه مفتوح. يقول الشيخ ابن تيميه رحمه الله: حتى ولو كان ابنك في البيت تسقيه، حتى لو زوجتك وابنائك تسقيهم يسقيك الله من رحمه مفتوح، لانه يدخل في الاسلام. فانظروا يا احبتي، انظروا يا وين وصلنا في رودريغو، وين وصلنا؟ نايمين انتم يا خالي؟ ها؟ اختلف العلماء رحمهم الله. يا الله ينعم. يقول: فذهبت الى البيت وابكي واكلم نفسي، ما الحل؟ يقول: فجاءني صراع داخلي. هذا الصراع الداخلي ترى ياتينا كلنا، هذا الصراع الداخلي وصراع نفسي. يقول: جاني في شيء في نفسي داخلي. يقول: يا رودريغو، لماذا لا تقرأ عن الإسلام؟ شيء داخلي كذا، هذا الخير اللي فيني. الشر ماذا يقول لي؟ يا رودريغو، هذا دين إرهاب، هذا دين مشاكل، إيش تبغى فيه؟ ثم الخير اللي فيني، لكن هل قرأت عنه؟ هل قرأت؟ هل جربت الشر اللي فيني؟ لا، هو معروف هذا الدين سيء أصلا. يقول: صراع. هو صراع حتى يعيش المسلم اليوم، عندما يريد أن يترك المعصية يبدأ الصراع عنده، خاصة بالليل يبدأ الصراع. خلاص أنا إن شاء الله بكرة حتوب وحبتعد عن كل شيء حرام الداخل، الشر اللي فيه. توك شباب، توك شباب، أصبر، خلي التوبة السنة الجاية، خلي اللي بعدها. الخير إيش اللي فيه؟ قال: طيب يمكن تموت بكرة. الشر اللي فيه؟ لا، هذا أخوك اللي أكبر منك ما مات، شيطانه اكس لارج، حجم عائلي ما شاء الله. فانظروا، يبدا صراع. احنا نعيش الصراع اليوم للتوبه، للاستغفار، للعوده الى الله، ترك المعاصي. رودريغو عاش هذه اللحظه في الاسلام. يقول: حتى غلب الحق، الله اكبر، والحق هو الذي يغلب. يقول: فذاك صاحب، تعال انت جبت الماء؟ انت اللي جبت الماء؟ هو اللي اتى بالماء؟ تعال خذ هذا هدية يا شيخ، جزاك الله خير، هذه ريحة الكعبة يا شيخ، الحجر الأسود بعد، صحيح والله، هذه نفس العطر نفس الكعبة، بس لا تبركون فيه ترى ما يجوز، الرائحة مو بكرة واحد يطوف عليه يا شيخ. مرة واحد أعطاني قطعة من ستارة الكعبة، فلما راح للأخوة أصبحت أتمسح فيها. وين وين وين التوحيد؟ الله يجزاك خير، ذهبت دراسة التوحيد كلها. فانظروا، يقول: سبحان الله، حتى غلب الحق. فإذا صاحب مكتبة قريب منا، يقول: سبحان الله، دخلت على المكتبة وأنا عمري ما يقارب 14، بين 14 و15، فلما رآني ويعرف من شكلي ويعرفني أني نصراني مسيحي، دخلت عليه قلت له: هل عندك شيء عن الإسلام؟ وهو نصراني مثلي. قال: نعم. استغرب، قال: عندهم كتاب اسمه قرآن، المسلمين يقول عندهم كتاب اسمه قرآن. أنا بسأل الآن سؤال: ما هي اللغة السائدة في البرازيل؟ لغة البرازيليين ما هي؟ بفضل. ها؟ إسبانية. البرتغالية. أحسنت، جزاك الله خير، اللغة البرتغالية، جزاك الله خير، للعطر ليس للتبرك، جزاك الله خير. أنا والله يا أخي أنتم شعب تنحبونه والله العظيم، ما شاء الله، بشوشين، تبتسمون، ابتسموا حتى ابتسموا، تبسمك في وجه فيه صدق. اليوم ترى فقدت ابتسامة بين المسلمين، والله صحيح، حتى عندنا مرة في مطار الرياض واحد عسكري ابتسمت في وجهه كذا، قال لي: تبغى حاجة؟ قلت: لا، بس اتبسم يعني. قال: تتبسم؟ قال لي، قال لي: ليت كل الناس كذا يا اخي. هو ما يشوف الابتسامة بين الناس، احنا نحتاج ابتسامة. احنا اليوم تتبسم في وجه من تعرف، صح ولا لا؟ واللي ما تعرفه مثل الضب، ما تطلع ولا بص. لكن نحتاج التبسم في وجه اخيك، ايش؟ صدقة، وزع صدقات، امشي وزع صدقات. فالله يجعلنا وإياكم ممن يتمسك بسنة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول رودريغو: فلما دخلت المكتبة فأشار إلى القرآن، قال: هذا كتاب المسلمين. لما فتحته تعرفون الإنسان متقفل يفتح أي حاجة كتاب جديد ما يعرفه يبغى يفتح أي شيء يشوف. يقول ففتحته فسقطت عيني على قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. الله يزيد كلام الله. يقول هزتني هذه الآية في التغيير. عشان تتغير عشان تصير أحسن لازم أنت تبدأ، مو الله يبدأ، لازم أنت تبدأ خطوة. من يتق الله يجعل له مخرج. أول شيء التقوى، أول شيء تبدأ أنت تغير من حياتك، تبدأ في التوبة، تبدأ في الخطوة الأولى. كم يعطيك الله من الخيرات. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ما أجلس على معصية وعلى بعد عن الله أقول يا رب اهدني، ما يسمع. لازم نبدأ نحن، لازم الخطوات من عندنا يا أخوان يا أحبابي، لازم إحنا نغير عشان الله يغيرنا للأفضل. يقول فهزتني هذه الآية فاشتريته مترجمة معانيه باللغة البرتغالية. ولا يجوز ترجمة القرآن يا إخواني، انتبهوا، القرآن يجب أن يقرأ كما أنزل، لا يجوز ترجمته بأي لغة إلا أن تترجم معانيه. فيقول فاشتريته وذهبت إلى البيت. يقول بدأت من أول سورة الآن، ما هي؟ فاتحة الكتاب. يقول سبحان الله، لما بدأت في الفاتحة وأقرأ معانيها فإذا النور يشع في قلبي. الله أكبر، تكبير يا إخواني. وبدأ الحياة الطيبة. يقول وأقرأ في سورة البقرة. يقول والله ما استطعت أن أغلق هذا الكتاب إلا من غد حتى أنهيت بالكامل. وهو أكبر، قرأ وهو غير مسلم. ممكن بعض المسلمين ما قرأوا حتى جزء عامة في معانيها، وهذا قرأ القرآن كله كامل. اعتكف عليه حتى يقول عندما أنهيته قلت أنا مسلم، الآن أنا خلاص مسلم. لكن تكبير إخواني. يقول ولكن المشكلة الكبرى لا أعرف بس عن شيء عن الإسلام، ولا أعرف كيف أصلي. قرأت في القرآن 5 صلوات، لا أعرف كيفيتها وماذا يقرأ فيها. ورأيت مقطع تلفزيوني للمسلمين يركعون ويسجدون، أصبحت في البيت أركع وأسجد بلا قبلة بلا قراءة بلا وضوء، لا أعرف شيء. يقول حتى رأتني والدتي وأنا معي القرآن ومصلي، ماذا قالت لي؟ هكذا قالت لي هيكو إسلام إرهاب تفجير، هكذا عباراتهم عن الإسلام، تشوه صورة الإسلام. فأخذتني هي وخالتي أخت أمي دائما معنا، أخذوني أي إلى مستشفى الصحة النفسية. قالوا مريض مسكين مريض. يقول أنا عمري صغير، نومت في المستشفى الصحة النفسية 3 أيام مع المجانين. انظروا كم عانى هذا الشاب. يقول والله يحلف يمين هذا الرجل، يقول والله العظيم دخولي المستشفى إن الله زادني قوة إيمانا. الله أكبر، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة. ويرى الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هذا الذكر الله القرآن هو الذي زاده إيمان وزاده اطمئنان. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله أكبر، اللي يعيش مع الله ما يضر شيء، اللي يعيش بالإيمان ما يتعب. الحياة الطيبة مع الله، الحياة الطيبة مع القرآن. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الله يجعل حياتنا طيبة، قلوا أمين. يأذن القرآن تعيش مع كلام الله. يقول 3 أيام في المستشفى الصحة النفسية، ثم جاءت أمي في 3 يوم وخالتي. تعرف حليم يبغون يعرفون كل شيء. فجاءت فسألوا الطبيب، أخذوا يستفسرون. يقول أنا سمعت الطبيب يقول لهم هذا طفل صغير لا تضغطون عليه، ربما أنه يتمسك أكثر. قالت ماذا نفعل؟ الآن هو يسلم، الآن هو مسلم، مصيبة. مصيبة الناس له. ماذا نفعل؟ قال اتركوا الاختيار لكن رقبوا لا تكون لوحده. يقول خرجت من الصحة النفسية، أمي عن يميني وزارة الداخلية، وخالتي عن يساري وزارة الدفاع، وبدأوا في النصائح. يا ردريك وش تبقى في هذا الدين؟ هذا دين إرهاب، هذا دين قتل، أنت صغير لا تدخل في هذا الدين، هذا الدين مصائب مشاكل. شوف كيف التصوير العالمي. يقول حتى وصلت البيت وأنا أبتسم عايش مع الله. يقول لما دخلت البيت الآن خلاص أحاول أني ما أصلي أمام الوالد. يقول حتى والله أصبحت، يقول ردريك ولا أعرف أنه حرام، أصبحت أصلي في الحمام وأنا ما أدري أنه حرام، بس عشان ما أترك ديني ولا أترك الصلاة ولا أترك الإيمان. يقول سبحان الله مرت أشهر حتى هدأ الوضع، أصبحت أمي ما تراني أصلي. وبعدما هدأ الوضع قلت الآن لابد أني أصل للمسلمين. العقبة الكبرى، أين المسلمون؟ أين هم؟ والله المسلمين مشغولين بالرياضة، المسلمين مشغولين بالأكل، مشغولين عندهم أموال يسافرون للسياحة. من المسلم الذي ينشر دين الله؟ أين المسلمون الذين يحملون لا إله إلا الله ويوصلونها للناس؟ يقول ردريجو قلت الآن كيف أصل للمسلمين؟ فألهمني الله فكرة عجيبة، كان شيء داخلي يقول لي يا ردريجو افتح دليل الهاتف وابحث عن أسماء مسلمة. يقول هناك في عرب موجودين في البرازيل، واكثر الجاليات اللبنانيه وفيهم مسلمين. وجاءتني هذه الفكره فافتح دليل الهاتف ابحث واجد واحد مسلم. الله اكبر. يقول فاتصلت، اين انتم؟ اين تسكنون؟ قالوا في الحي الفلاني. يقول فذهبت اليهم ومعي القران. يقول حتى اشتريت من محل طاقيه مثل هذه. يقول حتى أنتمي للمسلمين من محبة للمسلمين. يقول حتى وصلت للحي اللي فيه مسلمين، ولكن العجب العجاب وجدتهم مجموعة يشربون الشيشة وواحد يبيع خمر والبقية يلعبون القمار. قلت هؤلاء هم المسلمون؟ فجيت عند واحد يشرب شيشة قلت أنا ردريجو، يعرفون البرتغالي، قلت أنا ردريجو وأنا مسلم، نصلي سوا. قال استبغنت، ما في احد يصلي، فكعوا. يقول والله طردوني. اين المسلمون؟ هؤلاء هم المسلمون. يقول اصبحت اتردد عليهم يومين ثلاثه ازورهم، حتى اذا راوني قالوا جاء ابو طاقيه، اصبحوا يستهزئون بي وانا صغير قريب من 15 سنه. يقول ماذا أفعل؟ حتى مرة من المرات مسكت المصحف هكذا وأنا واقف بهذا العمر الصغير، أريد أن أحد يرحمني يعلمني الصلاة يعلمني الإيمان. حتى خرج صاحب الخمر اللي يبيع الخمر، كان فيه شيء من الخير، قال لي تعال بطاقية. يقول سبحان الله لما ناداني وجئت، لما قال شوف هذا رقم مركز إسلام في ساو باولو، اذهب هناك وتعلم الإسلام وهنا لا نشوف وجهك مرة ثانية. يقول فدعوت الله له، دعيت له، يقول فذهبت الآن واتصلت بهم. اسمعوا ماذا حصل. فرد على اتصالي أحد أبطال الأمة الإسلامية، أحد الأخوة السودانيين في البرازيل. الله أكبر. يقول رجل سوداني داعي في البرازيل، يقول والله ما أعرفه، فأخبرته الخبر فأعطاني الوصف بالكامل للمركز. أخذت الوصف الكامل. العقبة الكبرى الآن أمي، كيف أقنعها أذهب لمركز الإسلام؟ فيقول فقابلته وجها وقلت يا أمي أنا مسلم وأنا لن أترك الإسلام وأنا أريد أن أذهب إلى المركز الإسلامي. لا، هذا دين إرهاب، هذا دين قتل. يقول بدأت بلدت وتسم، تذكرت كلام الطبيب لا تضغطون عليه، ربما يهرب، ربما يفعل كذا، ربما يفعل كذا. فاستشارت مع الكونغرس خالتي، استشارت معه، فبدأوا في جلسة مغلقة. آخر شيء أخذوا بالرأي، قالوا اسمع خيرتك تذهب، لكن بشرط تذهب معك خالتك وزارة الدفاع، تذهب معك خالتك ما تذهب لوحدك. فوافقت. يقول استعدينا للسفر إلى ساو باولو، وأنا في الطريق، يقول رودريغو، وأنا في الطريق قلبي يخفق، أنتظر متى أصل للمسلمين، قلبي يخفق متى أتعلم لا إله إلا الله، قلبي يخفق فرحا متى أزور المسلمين. يقول والله العظيم لما وصلت إلى المركز الإسلامي ورأيت اللوحة في الخارج مركز ساو باولو في الإسلام، لما دخلت المركز والله كأني دخلت الجنة. الله أكبر الله أكبر. يقول لما رآني هذا الداعي الأخ السوداني، يقول ضمني، أصبحت أبكي ونبكي سويا. الحمد لله وصلت للمسلمين، الحمد لله وصلت للدين الحق. فأجلسوني وعلموني الصلاة وعلموني الإيمان ما كنت أعرفه. والله يا أحبتي سبحان الله، سبحان من يهدي، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. كم من آلاف وملايين مثل رودريغو ينتظرون أن نعلمهم الإسلام، ينتظرون أن نرشدهم الحق. كم عدد كبير والله، حتى يقسم بالله رودريغو أنني بعدما رجعت من المركز الإسلامي حملوني بعض الكتب، يقول قرأتها كلها والله وحفظتها، حتى وجدت شاب في عمري يبحث عن الحق كما كنت أبحث أنا، فأسلم على يدي وعلمته الإسلام. وما مرت سنة واحدة على صغر عمري إلا وأسلم على يدي أكثر من 30 واحد من البرازيليين. الله أكبر الله أكبر. أبشركم يا إخوتي يا أحبتي أن رودريغو الآن تخرج من جامعة الإمام بالرياض عندنا، وأبشركم أنه حضر انتهى من الماجستير في الدعوة إلى الله، وأبشركم أنه تزوج وعنده طفل اسمه يوسف، وأبشركم الآن هو استقر في البرازيل ويدعو إلى الله وموجود. لو حتى فتحت اليوتيوب وكتبت رودريغو راح تسمعون قصته بالتفاصيل بصوته هو، وموجود له حساب أيضا في تويتر. انظروا إلى هذا الشاب الذي أرشده الله، الذي علمه الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. ويوم القيامة وجوههم مسودة. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. كم عانى الدريد وكم يعاني كثير من الناس لم نوصل لهم الحق، لأننا انغمسنا في الحياة الدنيا ولذاتها، ركننا إلى الدنيا فأفسدت قلوبنا وأفسدت أخلاقنا وأفسدت همتنا في نشر لا إله إلا الله. أدع ما تبقى من الوقت للشيخ مصعب. لو تفضل الشيخ مصعب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الديوغو لما بحث عن الإسلام رجع إلى الله عز وجل، قال: يا الله يا الله يا الله، ما حالنا نحن مع الدعاء؟ وما حالنا في الرجوع إلى الله عز وجل في جميع الأمور؟ هل نرجع إلى الله في صغار الأمور وكبائرها، في صغير الأمور وفي كبيرها؟ سوف أذكر قصة واحدة، وإن سمح الوقت سوف أذكر قصة ثانية. كان هنالك امرأة في مصر غاب عنها زوجها مدة، وهي في بيت صغير معها أبوها وطفلة صغيرة، وهم في الليل ذات يوم ارتفعت حرارة البيت فجأة، حرارة قوية، والحرارة تزداد. ماذا تفعل؟ إذا أرادت أن تذهب إلى المستشفى لابد أن تركب بالمواصلات، وهي لا تملك المال من أجل المواصلات. وإذا أرادت أن تدخل على الدكتور لابد من المال، وهي لا تملك المال. وإذا أرادت أن تدخل للدكتور وخرجت لابد أن تخرج بوصفة طبية، وهي لا تملك المال من أجل شراء هذا الدواء. ماذا فعلت؟ فرشت السجادة، أحضرت سلة طست من الماء وقماش، بذلت السبب واستعانت بالله، لجأت إليه، أحضرت القماشة بللتها بالماء وضعتها على البيت وقامت وقالت: الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، رب جميع من في الكون، رب جميع من في الأرض، رب الحيوانات ورب الإنس ورب الجن، الرحمن الرحيم، أرحم من الأم بطفلها، وأرحم من جميع من في الأرض ومن في الكون، سبع سماوات بين كل سماء وسماء 500 سنة، أرحم من في الكون مالك يوم الدين، يملكك ويملك ما تملك، يملكك وتملك ويملك ما انت. انتهت من الركعة الأولى وهي ساجدة كانت تقول يا الله يا الله يا الله، لا يعلم بحالي إلا أنت، لم تذهب إلى أي شخص، استعانت بالله. انتهت من التسليمة الأولى، التفتت إلى البنت، لمست ما عليها، وجدت الحرارة لا تزال ترتفع، أخذت القطعة بللتها بالماء، نشفتها بللتها مرة أخرى، وضعتها على البنت، قامت الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الله، هو الله جل في علا. سجدت استغاثت بالله، انتهت من التسليمة الأولى ورجعت للبنت الثانية الثالثة الرابعة. فجأة طرق الباب عليهم أحد، قام أبوها لبس الجلابية فتح الباب، من في الباب؟ وجد دكتور معه السماعات ومعه الحقيبة. قال ماذا تريد؟ قال أنتم عندكم مريض، أريد أن أعالجه، هيا بسرعة. خرجت الأم قالت ماذا تريد يا أخي؟ قال أنتم عندكم مريض وأريد أن أعالجه، هيا بسرعة، أنتم اتصلتم عليه. قالت لم نتصل عليه، نحن لا نملك هاتف أصلا، نحن لا نملك هاتف أصلا. قالت وقال أريد أن أدخل، لا أملك وقت، هيا بسرعة. دخل كشف على البنت، أعطاهم وصفة، قال أعطوني الحساب، أين الحساب؟ المال، أريد مال. قالت أنا لا أملك مال وأنا لم أتصل بك أصلا. قال أنتم وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم. خرج الجيران سمعوا ما حدث في البيت هذا، خرجوا من المنزل، قالوا أين أنت يا دكتور؟ تأخرت علينا، نحن الذين اتصلنا عليك. دخل إليهم عالجهم وكتب إليهم وصفة، حاسبهم، عاد إلى الشقة الأولى. قال أريد أعرف، لم أأتي إليكم عبثا، الله ساقني إليكم، ما هو الموضوع؟ ماذا جرى؟ أريد أن أعرف القصة من الألف إلى الياء. فأخبرته بالقصة كاملة. المرأة تقول أنها لم تأكل طعام، ما أكلت ذلك اليوم. نزل وشرى لهم العلاج وشرى لهم الطعام وتكفل براتب شهري لهم رمزي. انظروا، دعت الله عز وجل دعاء مباشر، لم تذهب إلى فلان، لا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يجب الرجوع إلى الله عز وجل في جميع الأمور، في جميع الأمور. جاء في الترمذي حتى في النعال، إذا قطعت نعالك تستغيث بالله عز وجل، يا الله أريد أن أصلح ذلك. الله يفرح فرح إذا رجعت إليه. نحن تذهب إلى شخص وتقول له أريد شيء، أريد هاتفك، أريد أن أكلم، يا أخي أزعجتنا أخي، يعطيك الهاتف ولكن يقول لك أزعجتنا. الله يفرح أنت دعيت، تقول يا الله يا الله يا الله يا الله. قصة أخرى قبل الأذان، يقول أحد المشايخ أنه كان ذاهب إلى الحرم، متوجه إلى داخل مكة، إلى داخل الكعبة، داخل الحرم. قبل أن يدخل المسجد الحرام في ساحات، وجد رجل لفت نظره وهو يمشي، رجل كان يدعو بشكل غريب جدا، نحن العادة ندعو بعضنا يدعو هكذا، بعضنا يدعو هكذا. هذا الرجل وجده يدعو هكذا، وجده يلح في الدعاء ويبكي. استغرب وهو يمشي، رجع من خلف الرجل وصلى ركعتين وجلس خلف الرجل، فسمع الرجل يدعو دعاء. يعني الشيخ الذي كان خلفي يقول بكيت، جالس أرى وابكي هو أمامه جالس أبكي. الحاح عجيب. بعد فترة من الزمن أتى شخص كان خارج من الحرم قبل الإذان، خارج شاف الرجل يدعو، قال السلام عليكم، لم يلتفت إليه، اتصال مباشر لا يريد أن يقطع الاتصال، السلام عليكم. فجأة هذا الرجل فتح جيبه وأخرج أموال، مبلغ كبير جدا، وحذفه في الرجل، عند الرجل وهو يدعو، والله لم ينزل رأسه إلى الماء، استمر في الدعاء، استمر. مشى الرجل والمال في حضنه، واستمر في الدعاء، استمر وبكى. يبدو أنه لم ينتبه، اتصال لا يوجد معه أحد. انتهى من الدعاء، رأى المال، تبسم، رفع يده ودعا، زاد في الإلحاح، اتصال مباشر مع الله. بعد إطالة المدة انتهى الرجل، قام له الشيخ وقال بالله عليك اعذرني وسامحني على التطفل، ما موضوعك؟ خبر، علمني، أريد أن أتعلم هذا العلم، الدعاء لله عز وجل، الدعاء الاتصال المباشر مع الله عز وجل، علمني. قال والله إنني في أزمة مالية ما أعلم فيها إلا الذي دعيته، لم أذهب إلى فلان ولا فلان، وكنت أستطيع ذلك، أذهب إلى شخص وأقول أعطني، وإلى شخص آخر وقل أعطني وأنتهي من المشكلة. قال لا، اتكلت على الله ورفعت يدي إلى الله، التجأت إلى الله وقلت يا الله، فأعطاني ثلاث أضعاف ما كنت أطلب، ثلاث أضعاف ما كنت أطلب، لأنه عد المال وجده ثلاث أضعاف ما كان يطلب، وهو في مشكلة مالية، وبكاء وإلحاح، بكاء وإلحاح. فانظروا حال بعض المسلمين من عرف قيمة الدعاء واستغلاله له. يعني أنصح إخواني جميعا في المسجد، وأنصح نفسي قبلا بالخلوة لله، تجلس لوحدك مع الله، تفرغ ما بقلبك مع الله، يا الله عندي بعض المشاكل المالية، يا الله أريد أن توفقني في دراستي، يا الله أريدك أن تشفيني من جميع الأمراض والأسقام، يا الله يسر لي حج إلى بيتك الحرام، يا الله وفقني وارزقني حب عبيدك، يا الله يا الله يا الله، تسقط دمعة، تكون سبيل إلى دخولك الجنة. فلا تتركوا هذه العادة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الان سوف نخرج بروح مسجد اخر قريب منكم، نصلي عندهم ان شاء الله العشاء، عندنا محاضره مع الصلاه، فنعتذر من الجميع لان بنخرج الان قبل الصلاه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.